بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية، قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومطرف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور، المحظور بمعنى الممنوع، ومعاجل أي متعجل. وقوله قبل آنه يعني قبل أوانه وزمنه. قد باء بالخسران مع حرمانه يعني أنه يحرم منه. وهذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية معروفة، وهي أن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الشاهد قوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهم استمتعوا في الحياة الدنيا مما حرم الله عز وجل عليهم، فعاقبهم الله تعالى بحرمانهم منه يوم القيامة. أما من السنة فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فشارب الخمر تعجل شيئا قبل أوانه لأنه في الدنيا محرم، فيعاقب بحرمانه يوم القيامة. وكذلك أيضا من لبس الحرير فقد تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة لها أمثلة في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أما في أحكام الآخرة فكما ذكرت في المثالين: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأما في أحكام الدنيا فمنها: لو تعجل قتل مورثه لأجل أن يرث منه. مثال ذلك: إنسان يرث من شخص وعند هذا الشخص مال كثير وليس له وارث سواه، فأراد أن يقتله لأجل أن يتعجل الإرث، ففي هذه الحال يعاقب بحرمانه من الإرث، بل يعاقب بالقصاص لأن هذا قتل عمد. كذلك أيضا في الوصية: لو أن شخصا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان، أو لم يكن له ورثة وأوصى بجميع ماله لشخص معين كزيد مثلا، ثم إن زيدا قتل مورثه، قتل هذا الموصي، فيعاقب بالحرمان من الوصية لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. من ذلك أيضا: لو طلق الرجل زوجته في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الميراث. إنسان مثلا له زوجة ولما حضرته الوفاة أو قرب وفاته في مرضه طلق زوجته طلاقا بائنا لقصد أن يحرمها من الميراث، ففي هذا الحال يعامل بنقيض قصده فترث منه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. ولكن هذه القاعدة تحتاج إلى تقييد، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح فإنه لا يعاقب بحرمانه، بل هذا جائز. مثال ذلك تعجيل الزكاة. لو أن مسكينا أو فقيرا جاء إلى شخص غني عنده مال وقال: عجل لي زكاتك، أنا بحاجة وأحتاج أن تعجل زكاتك لي، فعجل زكاته، فهذا جائز لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح، لأن تعجيل الزكاة يجوز إذا دعت الحاجة إليه. وعلى هذا فهذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، تحتاج إلى هذا القيد، وهو أنه إذا تعجل على وجه محرم. ولهذا شيخنا رحمه الله ابن عثيمين قيد ذلك في منظومته وقال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. فقوله على وجه محرم احترازا مما إذا تعجله على وجه مباح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. التحريم إذا أتى إلى نفس العمل أو شرطه فإنه يقتضي الفساد، وذلك أن التحريم تارة يعود إلى ذات المنهي عنه، وتارة يعود إلى شرطه على وجه يختص، وتارة يعود إلى شرطه على وجه لا يختص، وتارة يعود إلى أمر خارج. فالعبادات التي يتوجه إليها التحريم على أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. ومن أمثلته قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فمن صلى بعد الفجر صلاة ليس لها سبب فهذه الصلاة فاسدة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أيضا من صلى بعد العصر وقبل غروب الشمس صلاة ليس لها سبب فصلاته فاسدة. ومنها أيضا النهي عن صوم يومي العيدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيد، فلو صام يوم عيد الفطر أو عيد النحر فصيامه فاسد ولا يصح، لأنه منهي عنه لذاته، لأنه منهي عنه لذاته. القسم الثاني أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه يختص، أن يكون النهي عائدا إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، كمن صلى بغير سترة، يعني صلى ولم يستر عورته، أو صلى بغير طهارة، أو صلى وعليه نجاسة عامدا عالما، فصلاته في هذه الحال لا تصح، لأن الطهارة واجتناب النجاسة وكذلك ستر العورة كلها شروط في الصلاة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. القسم وهذا للقسمان الأول والثاني لا خلاف فيهما بين أهل العلم رحمهم الله، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرطه على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به، أن يعود النهي في على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به. ومن أمثلة ذلك لو صلى في ثوب مغصوب، ستر العورة شرط كما تقدم، هو صلى في ثوب مغصوب أو توضأ من ماء مغصوب أو صلى في مكان مغصوب، فهل تصح صلاته أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة لا تصح، فمن صلى في ثوب محرم كمغصوب أو مسروق أو صلى في مكان مغصوب أو توضأ بماء مغصوب فإن العبادة لا تصح، قالوا لأن النهي هنا عاد إلى شرط في العبادة. والقول الثاني أن العبادة تصح مع الإثم، فمن صلى في ثوب مغصوب صحت صلاته أو في مكان مغصوب صحت صلاته أو توضأ بماء مغصوب صحت صلاته، قالوا التعليل لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. وبمعنى آخر أن نقول إن النهي هنا ليس خاصا بالعبادة، فلما لم يكن النهي خاصا بالعبادة لم يفسدها، فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا، فلا يجوز أن يغصب الإنسان ثوبا سواء أراد أن يصلي به أو يتجمل به أو يحضر به حفلة أو ما أشبه ذلك، فالشارع نهى عن الغصب مطلقا، فالنهي هنا لا يعود، فالنهي هنا ليس مختصا بالعبادة فلا يكون مفسدا لها. كذلك الماء، من لم يقل الشارع لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغصب، فلا يجوز لك أن تغصب ماء سواء أردت أن تتوضأ أو أن تغتسل أو أن تشرب أو أن تغسل سيارتك أو أن تغسل بيتك، فالغصب منهي عنه، فعلى هذا يكون النهي هنا ليس خاصا بالعبادة. وهكذا يقال في من غصب أرضا وصلى فيها، الشارع نهى عن الغصب، عن غصب الأرض سواء غصبتها لتصلي أو لتؤجر أو لتسكن أو لتزرع أو لغير ذلك، فالقاعدة أن النهي إذا كان خاصا بالعبادة أفسدها، وإن كان النهي عاما لم يفسدها. وأمثل لذلك الصيام، الصيام من كذب وهو صائم أو اغتاب وهو صائم أو سب وشتم وهو صائم فصيامه صحيح، لماذا؟ لأن الكذب والغيبة والسب والشتم ليست محرمة على الصائم فقط، هي محرمة على الصائم وعلى غيره. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر الصائم، فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، رحمه الله. فمن كذب أو غش أو خدع وهو صائم فصيامه صحيح، لكن من أكل أو شرب أو حجم أو احتجم أو جامع فصيامه فاسد، لأن هذه الأمور وهي الأكل والشرب والجماع والحجامة تعود إلى النهي فيها عائد على العبادة على وجه يختص بها. القسم الرابع من أقسام النهي أن يعود النهي على أمر خارج لا يتعلق بالعبادة فلا يقتضي الفساد، كمن صلى وعليه عمامة حرير، إنسان صلى وقد لبس عمامة حرير أو صلى وعليه عمامة مغصوبة أو صلى وعليه خاتم ذهب ونحو ذلك فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس في الصلاة ليس من شروطها، فسواء ستره بحرير أو كشفة أو ستره بمغصوم أو غير ذلك، فهذا الستر وجوده كعدمه، لأنه لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة. فتبين بهذا أن النهي إن عاد إلى ذات العبادة أفسدها، إن عاد إلى ذات العبادة أو عاد إلى شرطها على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، وأما إذا عاد على شرطها على وجه لا يختص أو عاد على أمر خارج فإن ذلك لا يقتضي الفساد. هذا في العبادات. أما في المعاملات فما حكم النهي؟ نقول هذا يختلف، فإن كان النهي لحق الله فإنه يقتضي الفساد. النهي في المعاملات إن كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، وأما إذا كان النهي يتعلق بحق الآدمي فإنه يتوقف على رضا هذا الآدمي وعدم رضاه. فمثلا العقد الربوي منهي عنه، والنهي هنا لحق الله عز وجل، حتى لو تراضيا فإن العقد باطل ولا يصح. فلو قال شخص أقرضني 100,000 وأعطيك 100,000 وريال واحد وتراضيا على ذلك فإن هذا العقد محرم ولا يجوز، لأن الحق في ذلك لله وليس لهما. فكل نهي كان كل نهي عاد لحق الله عز وجل في المعاملات فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، وأما إذا كان النهي لحق الآدمي فإنه يتوقف على رضا هذا الآدمي. ومن أمثلة ذلك تلقي الجلب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال أهل العلم وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، لأنه لو لم يصح العقد لم يكن هناك خيار. هذا ما يتعلق بالنهي. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. شرع المؤلف في من أتلف شيئا لدفع أذى، وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يتلف شيئا لدفع أذاه به، والثانية أن يتلف شيئا لدفع أذاه له. فمن أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا ضمان عليه، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمنه. مثال الأول من أتلف شيئا لدفع أذاه له، لو صال عليه بعير وأراد أن يدفع عن نفسه وتوقف ذلك على أن رمى البعير برصاص أو ضربه بسيف حتى مات، فإنه لا يضمن لأنه أتلف لدفع أذاه له. وأما إذا أتلف الشيء لدفع أذاه به فإنه يكون ضامنا. ومثال ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك آذاك هوام رأسك، لأنه كان يتأذى رضي الله عنه بما في رأسه من قمل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتي، ففدي من صيام أو صدقة أو نسك. فقال أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هنا كعب بن عجرة رضي الله عنه أتلف شعره، الشعر لم يؤذه، الذي آذاه هو القمل، فهو أتلفه لدفع أذاه به فيكون ضامنا، فيكون ضامن. هذا هو الفرق بين من أتلف شيئا لدفع أذاه له ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به. الذي يطلب الشيء لدفع أذاه له فإنه لا ضمان عليه. فلو أن إنسان مثلا صال عليه آدمي أو بهيمة فدافع عن نفسه ولم يمكنه أن يدفع عن نفسه إلا بقتله فقتله، فلا ضمان عليه لأنه أتلفه لدفع أذاه له. وأما إذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه يكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل تفيد العموم، ولهذا قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل، تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد. فأل الداخلة على المفرد تفيد العموم، وأل التي تدخل على الجمع تفيد العموم. مثالها في المفرد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، هذا يفيد العموم، أي كل إنسان فهو خاسر. وعلامتها قال العلماء: علامة أل التي تفيد العموم أن يصح أن يحل محلها كل، أن يصح أن يحل محلها كل. فمثلا في الآية الكريمة في غير القرآن يصح أن تقول: والعصر إن كل إنسان لفي خسر، هذه تفيد العموم. وقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان، أي كل إنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ومثال الداخلة على الجمع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس جمع، اعبدوا ربكم، فكلمة الناس تفيد العموم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كل هذا أل دخلت على الجمع. إذن متى دخلت أل على مفرد أو على جمع فإنها تفيد العموم. وأل ترد في النصوص الشرعية على أوجه. الوجه الأول أن يراد بأل أن تكون أل للعهد الذكري، والثاني أن يكون المراد بأل العهد الذهني، والثالث أن يكون المراد بأل العهد الحضوري. فأل تأتي للعهد الذكري وللعهد الذهني وللعهد الحضوري. أما الأول وهو العهد الذكري فمعناه أن يكون لمدخول أل ذكر سابق. قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من المراد بالرسول؟ الأول، كما أرسلنا، فالمراد بالرسول فعصى فرعون الرسول. من الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو الرسول الأول. فهذا معنى أل التي للعهد الذكري، معناه أن يكون لمدخول أل ذكر سابق. أما الثاني وهي العهد الذهني فيكون، فالمراد أن ينصرف الذهن إلى شيء معين معروف. فمثلا في بلد، في بلد صغير إذا قالوا: جاء القاضي، معروف أن القاضي زيد من الناس. في الحرم إذا قيل: جاء الإمام، معروف أن الإمام فلان مثلا. فأل هنا تكون للعهد الذهني، يعني أن الذهن يتخيل ويتصور هذا الشيء. الثالث العهد الحضوري، ومن أمثلتها قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أي هذا اليوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من. طيب، النكرات في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شوف، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، يعني أي شيء، أي شيء. كذلك أيضا يقول أو في سياق النهي، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النهي، لا تجعل مع الله إلها، إلها أيضا نكرة في سياق النهي فيعم أي إله. فالنكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال رحمه الله: كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. كذا كمن، من تفيد العموم، من عمل صالحا فلنفسه، يشمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ولهذا في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن من يعمل سوءا يجزى به، أي إنسان يعمل سوءا من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، شريف أو وضيع، سوف يجزى به. فمن تفيد العموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل. نقول أيضا هذا من ألفاظ العموم، يعم كل من أتى إلى الجمعة إلا ما دل الدليل على أنه لا يجب عليه. كذاك ما أيضا تفيد العموم، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تفيد العموم. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقتم من دراهم ودنانير وطعام وغيره فإن الله يخلفه. إذن من وما كلها من الألفاظ التي تفيد العموم. ولهذا قال: كل العموم يا أخي فاسمع. قال: ومثله، ومثل ذلك، مثله يعني في إفادة العموم، المفرد، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد المضاف أيضا يفيد العموم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا مضافة فتشمل جميع النعم. وقال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك يشمل أيضا جميع النعم. فالمفرد المفرد المضاف يفيد العموم. والمثال ما سبق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسبق أو نبه هنا أيضا على عبارة تتداول وإن كان يتسامع فيها لكنها من حيث اللغة في الواقع خطأ، وهي أن الناس الآن لو سألت أحدهم تقول: كيف حالك، كيف أنت؟ يقول: الحمد لله، في نعم لا تعد ولا تحصى. هذه العبارة في الواقع لو أردنا أن نقارنها بالآية الكريمة هي خطأ، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: وإن تعدوا، فأثبت العد ونفى الإحصاء، فأثبت العد ونفى الإحصاء. فكونك تقول نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد غير صحيح. أنا أستطيع أن أعدد النعم فأقول: أنعم الله علي بنعمة السمع والبصر والشم والذوق والأكل والشرب، وأعد أعدد، لكن مهما حاولت أن أعدد لن أستطيع الإحصاء. فليتنبه لهذا، لأن الآية الكريمة ليس فيها ولن تعدوا نعمة الله ولن تحصوها، لا، وإن تعدوا فيها إثبات، فأثبت العد ونفى الإحصاء. وعلى هذا فالعبارة نعم لا تعد ولا تحصى هي في الحقيقة، وإن كان يعني يتسامح فيها، لكنها في الحقيقة عبارة خاطئة مخالفة للآية الكريمة، لأن الآية الكريمة فيها إثبات ونفي، وهذه العبارة نفي للعد ونفي للإحصاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط، كل الشروط والموانع ترتفع، يعني أن الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا في العبادات وفي غيرها، فمثلا الصلاة لا تتم ولا تصح إلا إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته لفقد شرط من شروط الصلاة، لفقد شرط من شروط الصلاة. ومن صلى رياء وسمعة لم تصح صلاته أيضا لفقد شرط من شروط العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل. ومن صلى وهو كافر، يعني إنسان كافر صلى، نقول صلاته لا تصح لوجود مانع يمنع من صحتها وهو الكفر. إنسان تنفل بعد العصر من غير سبب، نقول العبادة هنا اجتمعت فيها الشروط، صلى مستقبلا متوضئا متطهرا كل الشروط تامة، لكن وجد مانع وهو أنه صلى في وقت نهي. كذلك أيضا بالنسبة لسائر العبادات، الإرث الميراث، الميراث لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فإنسان مات عن مات وله ابن كافر، هنا سبب الإرث موجود وهو القرابة، ولكن وجد مانع يمنع من صحة الإرث وهو الكفر، وهو الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا في البيع، إنسان باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، مر في الطريق هو وصاحبه فقال: ما أجمل هذه العمارة، ما أحسنها، فقال: بعتك إياها بكذا وكذا، ثم ذهب إلى صاحبها يخبره، نقول هذا العقد لا يصح لفقد شرط من شروط العقد، وهو أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. إنسان باع شيئا يملكه لكن بعد نداء الجمعة الثاني، نقول أيضا هذا العقد لا يصح لوجود مانع، وهو أنه باع في زمن لا يصح فيه البيع. إذن كل الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. مثال آخر أيضا في النكاح، تزوج امرأة بغير ولي، تزوج امرأة بغير ولي، نقول النكاح لا يصح. لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة النكاح وهو الولي. تزوج امرأة في عدتها، النكاح لا يصح بالإجماع، والسبب وجود المانع وهو العدة. قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن في الصورة الأولى نقول النكاح فاسد، وفي الصورة الثانية نقول النكاح باطل، وهكذا يفرق الحنابلة رحمهم الله بين الفاسد والباطل. فالفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فإنسان أحرم وبعد إحرامه ارتد، نقول هذا الحج باطل. وإنسان آخر أحرم وقبل التحلل الأول في عرفة أو في مزدلفة جامع امرأته، نقول هذا الحج فاسد، هكذا هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء فيه. فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة، سن تزوج خمس نساء، أو تزوج امرأة معتدة، هذا النكاح نكاح باطل، لأن العلماء أجمعوا على تحريم نكاح المعتدة وأجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، لقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما الفاسد فما اختلف فيه العلماء كما لو تزوج امرأة بغير ولي، فهذا فيه خلاف. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أن النكاح صحيح، وأن المرأة لها أن تزوج نفسها بغير ولي، كما أن لها أن تبيع فلها أن تزوج. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يقول المرأة كما أن لها أن تتصرف في مالها بيعا وشراء وإيجارا ورهنا وغير ذلك، فلها أن تتصرف في نفسها من حيث التزويج، وعلى هذا يجوز لها أن تزوج نفسها. لكن جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك هو الصحيح، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وأنه لا بد من الولي، لأن القرآن يدل على ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ثم قال: ولا تنكحوا المشركات. فرق تنكحوا وتنكحوا. وقال عز وجل: ولا تعضلوهن. فلو لم يكن لعضل الولي فائدة لم يكن لذكره فائدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من أتى بما عليه من عمل، يعني بما كلف من عمل، قد استحق ما له من العمل. وهذا في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. من قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كذلك أيضا في الدنيا، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. مثال ذلك: استأجرت شخصا ليبني لي جدارا أو ليبني لي بيتا بمئة ألف، فبنى البيت. إذا بنى البيت يستحق ما جعل له في مقابل عمله. أعيد المثال: قلت لشخص: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط أو لتبني لي هذا البيت بمئة ألف ريال، فبنى البيت. إذا فرغ من بناء البيت وأتى بما عليه من عمل فإنه يستحق ما جعل له في مقابل هذا العمل. كذلك أيضا في الجعالة، لو قلت: من رد لقطتي فله ألف ريال، فردها إنسان فيستحق ما جعل على هذا العمل من الجعل. وفهم من قول المؤلف رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق، أنه لو لم يأتي بما عليه من عمل فإنه لا يستحق إلا إذا كان معذورا. فمثلا: استأجرت شخصا ليبني لي جدارا بألف ريال، فبنى بعض الجدار ثم فسخ العقد وقال: أعطني قيمة ما بنيت من غير عذر، فلا يستحق شيئا، لأن الإجارة عقد لازم. كذلك أيضا إلا إذا كان معذورا، كما لو فرض أنه بنى بعض الجدار ثم حصل له عذر من مرض أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يستحق ما فعل بالنسبة. ننظر مثلا إلى نسبة ما بنى بالنسبة لقيمة الأجرة ويعطى إياها. فالإنسان الذي جعل له عوض في مقابل عمل إن قام بالعمل كاملا استحق العوض كاملا، وإن لم يقم بالعمل لم يستحق عوضا. وإن قام بالعمل وإن قام ببعض العمل دون بعض نظرنا، فإن كان معذورا استحق من العوض بقدر ما عمل، وإن لم يكن معذورا لم يستحق شيئا. هذا هو تفصيل هذه المسألة. أعيد للأهمية، نقول من جعل من استؤجر لعمل معين أو من جعل له عوض على عمل معين له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقوم بالعمل تاما كاملا فيستحق العوض الذي جعل على هذا العمل. والحال الثانية أن لا يقوم بشيء من العمل فلا يستحق شيئا. والحال الثالثة أن يقوم ببعض العمل، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون معذورا في ترك البقية فيستحق من العوض بقدر ما عمل، والصورة الثانية أن يكون غير معذور فلا يستحق شيئا، وذلك لأن الإجارة عقد لازم. ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب ما تيسر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: ما هو حد البدعة مع ذكر محترزاتها وذكر مثال لذلك؟ البدعة تقدم أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد الإنسان به لله وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتعبد الإنسان به ويتقرب به لله وليس له أصل من الشرع. كما لو مثال القول لو أتى بذكر مثلا لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله يكرره مثلا 50 مرة ويتعبد لله بهذا، قلنا هذا بدعة. أيضا فعل، أن يفعل فعلا، كما لو صلى وصار يسجد 3 مرات أو يركع 2 مرات قلنا أيضا هذا بدعة. أو اعتقاد، يعني يعتقد اعتقادا مخالفا للشرع، كما لو كان يعتقد مثلا أنه يجوز مثلا التوسل بهؤلاء الأولياء أو نحو ذلك، أيضا هذا من البدع بل يكون من الشرك. هذا المراد بالبدعة. يقول: قلنا إن كل تفيد العموم، يقول نعم، قلنا إن كل تفيد العموم. ورد الإمام أحمد على أهل البدع في مسألة خلق القرآن لما استدلوا بقوله الله خالق كل شيء، فقال كل لا تفيد ذلك. نعم نعم، في قوله عز وجل الله خالق كل شيء، لكن القرآن ليس مخلوقا، هو كلامه. فالقرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. وإلا فالآية على عمومها، ولا يحتاج أن نستثني من ذلك شيئا. فنقول الله خالق كل شيء يستثنى من ذلك القرآن، فهو غير مخلوق. أصلا القرآن لم يدخل في ذلك، لأن قول الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات. أما القرآن فهو كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. نظير هذا الاحتراز الذي يعني ذكر في السؤال ما ذكره صاحب الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة، قريب من هذا، لما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. يقول الله على كل شيء قدير لكن لا يقدر على ذاته، نقول أصلا لم يدخل هذا، فلا حاجة أن تقول وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. يقول ما نطلب زيادة توضيح في قول الناظم واحكم بهذا القول للزوائد، يعني السعي عندما مثلنا السعي للحج، الإنسان يثاب على ذهابه للحج، لكن أيضا يثاب على رجوعه، يثاب الإنسان على ذهابه للمسجد، أيضا رجوعه من المسجد إلى بيته يثاب عليه، هذه من الزوائد. ذهب إلى عيادة مريض يثاب، مشيه إلى هذه العيادة يثاب، رجوعه أيضا يثاب، لأن هذا من التوابع. فكل ما يتبع العبادة وكل ما يلحق بالعبادة فإنه يثاب الإنسان عليها. يقول: ما معنى قول الفقهاء التابع تابع؟ ماذا معنى قولهم يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ ما هو تعريف النسيان؟ سبق أن قلنا النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، والنسيان والسهو بمعنى واحد، ولذلك الأحاديث الواردة في سجود السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بلفظ النسيان وبلفظ السهو. وبعض العلماء فرق بين النسيان والسهو فقال: الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، لكن هذا التفريق فيه نظر. يقول: ما المقصود بقول الفقهاء بأن الإكراه الذي أسقطه الله عن عباده هو الإكراه الملجئ؟ صحيح، لأن غير الملجئ لا يسمى إكراها. فلو قال إنسان لك: افعل اقتل فلانا وإلا وبختك، ليوبخك، التوبيخ هذا ليس فيه ضرر، لكن لو قال اقتل فلانا، لو قال افعل كذا المحرم وإلا فعلت بك كذا وكذا، أو وإلا قتلتك، هذا هو الإكراه. فالأحكام في مسألة الإكراه إنما تترتب على الإكراه فيما إذا كان ملجئا. يقول: أخي وضع مالا في بنك عندنا في مصر ويأخذ فائدة عليه، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذه الفوائد فوائد ربوية، والربا محرم. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وذكر أن الربا من الكبائر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. أعظم ذنب بعد الشرك هو الربا، أعظم من الزنا. بعض الناس يجتنب الزنا ويجتنب السرقة ويجتنب شرب الخمر ولكنه يتعامل بالربا. هي الربا أقبح، هي كلها قبيحة وذنوب وكبائر، لكن الربا أعظم الذنوب التي وردت فيها العقوبة بعد الشرك بالله عز وجل. فعلى هذا الأخ أن يجتنب ذلك. يقول: هل يشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ الاشتراط ليس شرطا، هو سنة، السنة أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما كونه شرطا فلا، لأنه سنة. يقول: ما القول الصحيح في ضابط السفر؟ هل العرف أم المسافة؟ وهل تعتبر جدة سفرا بالنسبة لمكة؟ الضابط، القول الصحيح أن السفر يرجع فيه للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر يعتبر بأحد الطولين، السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفرا. فإنسان سافر مسافة طويلة في مدة قصيرة، من ذهب إلى المدينة بعد الفجر ورجع قبل الظهر أو رجع بعد الظهر، هذا يسمى سفرا. والمسافة القصيرة إذا ذهب من مكة إلى جدة سيمكث أياما، هذا يعتبر سفرا. إذن المعتبر السفر المعتبر فيه أحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يقول: إنسان مسافر ويريد أن يجمع بين الظهر والعصر، فصلى مع جماعة الظهر بإمام صلى بهم أربعا، ثم بعد ذلك وجد جماعة أخرى فصلى معهم بنية العصر وصلى بهم الإمام أربعا لأنه غير مسافر، فهل المسافر الواجب يتم في هذا الحال؟ يتم في الحالين، في حال ما إذا صلى مع الإمام الأول، وإذا صلى مع الإمام الثاني، لأنه صلى أو اقتدى بمن يتم الصلاة. يقول: أنا إذا أردت تعلم النحو وأنا صفر في علم النحو، بماذا أبدأ؟ الفيت بن مالك أم الأجرمية أم قطر الندى؟ ونرجو أن تعيد قصة الذي اعتبر وأخذ العبرة بالنملة، هذا الكسائي. بعض النحو سبحان الله، بعض الناس يوفق، يقال إن رجلا طلب علم النحو ولم يوفق فيه، فقال: لا بارك الله في النحو وأهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. نفطويه من أهل النحو، يقول: أحرقه الله بنصف اسمه نفط، وجعل الباقي وبالا عليه ويه، لكن هذا عاجز. أما القصة فهي قصة الكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة، فهو أنه طلب علم النحو مرات عديدة ولكنه لم يفلح ويأس، وبينما هو ذات يوم تحت ظل شجرة رأى نملة تحاول صعود الشجرة مرة أو مرتين ولكنها تسقط، وفي المرة الثالثة أو الرابعة تمكنت من صعود الشجرة، فأخذ من هذه عبرة، وأن الإنسان لا ييأس، فطلب علم النحو وحتى صار إماما من الأئمة. يقول: هل يقام تقوم الحدود على المسلم فقط أم على الكافر؟ لا، الحدود تقام على كل ملتزم، فكل من يكون في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين تقام عليه الحد، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يجب الحد على كل ملتزم، يعني ملتزم بأحكام الإسلام سواء كان مسلما أم كافرا. يقول: يلاحظ دخول بعض الأئمة في بعض المناطق إلى صلاة الجمعة قبل دخول الوقت، وقد ينتهي من الخطبة والصلاة قبل دخول الوقت. الجواب: هذه المسألة يعني وقت الجمعة، جمهور العلماء على أن وقت صلاة الجمعة يبتدي من الزوال، يعني من وقت صلاة الظهر. والقول الثاني في المسألة أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال بنحو ساعة، وهذا هو الذي تدل عليه السنة، فيجوز مثلا في وقتنا الحاضر أن تصلى الجمعة الساعة 11، لكن هذا الأمر لا ينبغي لسببين. السبب الأول أنه لو قيل إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة، فربما أن النساء في البيوت إذا سمعن المؤذن يؤذن ويصلي الجمعة صلت الظهر، تظن أن وقت الظهر قد دخل، ووقت الظهر حينئذ لم يدخل. وثانيا أيضا أنه ربما يكون سببا لتخلف بعض الناس عن الصلاة، فتجد الذي لا يصلي عند الزوال يقول: صليت قبل الزوال، والذي لا يصلي قبل الزوال يقول: صلي بعد الزوال، فيحصل التفرق بين الناس. فالذي عليه العمل وهو الآن المطالب به الإنسان أن يكون دخول الإمام مع دخول وقت صلاة الظهر. ونؤجل الأسئلة إلى ما بعد المغرب إن شاء الله. نعم.